الله يشغب. كل يوم هو في شأن الله الله. والنبي يا شعب ده السؤال ده كتير. الله تسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أوه أيوة جميل. نعم جميل يا شعب. نعم يا أخويا. الله أوي. نعم جل جلاله. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ